الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في تفسير العلامة البيضاوي رحمه الله، وما نزال في قراءة كلام المؤلف رحمه الله في تفسير قول الرب عز وجل رب العالمين، وبالأخص حول كلامه العالمين. وكنا قد قرأنا شيئا مما ذكره رحمه الله حول لفظ العالم، وأنه اسم لما يعلم به كالخاتم والقالب. ومما مر علينا أيضا في تعريف هذا الاسم العالم أنه إيش تعريف العالم عنده؟ أول تعريف ذكره للعالم أنه، أي أخانا داود، نعم بيضاوي، إيش؟ أي نعم، مأخوذ من العلم، وأيضا قلنا مأخوذ من العلامة. طيب بماذا عرف أول تعريف؟ قال ماذا هو؟ كل، نعم، كل ما سوى الله. هذا التعريف الأول للعالم، أنه كل ما سوى الله فهو عالم. وأشرنا إلى من اعترض على هذا التعريف وذكر أنه إنما من تعريفات المناطقة. طيب أمس قلنا لماذا جمعه، لماذا جمع فقال العالمين ولم يقل العالم؟ من يجيب؟ لماذا جمع فقال رب العالمين ولم يقل العالم؟ تفضل. أحسنت، إنما جمعه قلنا ليشمل ما تحته من الأجناس المختلفة، لأنه لو قال الحمد لله رب العالم لربما تبادر إلى الذهن أن المقصود بماذا هذا العالم المشاهد دون باقي العوالم. نعم. طيب قلنا لو قال قائل لما جمع العالمين جمع قلة، مع أن المقام يستدعي الإتيان بجمع الكثرة العوالم، فقال رب العالمين ولم يقل رب العوالم، يا بندر؟ أحسن، تنبيها على أنه وإن كثروا فهم قليلون في جانب عظمة الله تعالى وكبريائه. طيب تفضل. وقيل اسم قال المفسر البيضاوي رحمه الله تعالى، قال والعالم اسم لما يعلم به كالخاتم والقالب، غلب فيما يعلم به الصانع تعالى، وهو كل ما سواه من الجواهر والأعراض، فإنها لإمكانها وافتقارها إلى مؤثر واجب لذاته تدل على وجوده، وإنما جمعه ليشمل ما تحته من الأجناس المختلفة، وغلب العقلاء منهم فجمعه بالياء والنون كسائر أوصافهم، وقيل اسم وضع لذوي العلم من الملائكة والثقلين. هذا هو التعريف الثاني للعالم. التعريف الثاني للعالم عند البيضاوي قال وقيل اسم وضع لذوي العلم من الملائكة والثقلين، وتناوله لغيرهم على سبيل الاستتباع. هذا القول نقل عن ابن عباس أن المراد بالعالمين الملائكة والجن والإنس. هذا القول نقل عن ابن عباس، واختاره ابن قتيبة كما في زاد المسير لابن الجوزي. إذن معنى القول الأول العالم هو كل ما سوى الله عز وجل، فيشمل جميع العوالم. القول الثاني أن العالم كما سمعت اسم وضع لذوي العلم، من هم؟ الملائكة والجن والإنس. وقال وتناوله لغيرهم على سبيل الاستتباع. نعم تفضل. قال وتناوله لغيرهم على سبيل الاستتباع، وقيل أعنى به الناس ها هنا، فإن كل واحد منهم عالم، من حيث إنه يشتمل على نظائر ما في العالم الكبير من الجواهر والأعراض يعلم بها الصانع كما يعلم بما أبدعه في العالم الكبير، ولذلك سوى بين النظر فيهما وقال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. طيب، القول الثالث الذي ذكره البيضاوي هنا أن المقصود بقول رب العالمين المراد بالعالمين هنا الناس، المراد بالعالمين الناس، وهذا القول جاء عن جعفر الصادق، هذا القول جاء عن جعفر الصادق كما ذكره عنه الألوسي وغيره، ويستدلون على هذا القول بقول الله عز وجل عن قوم لوط أتأتون الذكران من العالمين، أتأتون الذكران من العالمين، إيش المراد هنا من العالمين؟ من الناس، أتأتون الذكران من العالمين أي من الناس، وهذا القول كما سمعت جاء عن جعفر الصادق المراد بهم الناس. المؤلف رحمه الله يشير إلى سبب اختيار هذا القول، قال وقيل عني به الناس هنا فإن كل واحد منهم عالم من حيث إنه يشتمل على نظائر ما في العالم الكبير من الجواهر والأعراض يعلم بها الصانع كما يعلم بما أبدعه في العالم الكبير. يعني إيش معنى هذا الكلام؟ معناه أن الإنسان فيه من الآيات الدالة على وجود الرب عز وجل كما هو موجود في بقية ماذا؟ العالم كله. في الإنسان من الآيات الدالة على وجود الرب عز وجل ما يماثل الآيات الموجودة في العالم كله. قالوا وفي هذا يعني مما يدل على هذا أن الله عز وجل سوى في النظر بين الكون وبين الإنسان، فقال وفي الأرض إيش؟ آيات للموقنين، ثم قال بعد إيش؟ وفي أنفسكم، فانظر وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم، فجعل الآيات الموجودة في النفس البشرية مماثلة للآيات الموجودة في الأرض. وقال بعضهم أيضا مما يدعو هذا قوله تعالى سنريهم آيات إيش؟ في الآفاق وفي أنفسهم، سنريهم، تأمل هذه الآية، آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. ومن ثم قال بعض أهل العلم الإنسان يسمى بالعالم الصغير، الإنسان يسمى بالعالم الصغير، قالوا لأن الله تعالى أوجد المخلوقات على خمسة ضروب، أوجد الله المخلوقات على خمسة ضروب، الجماد والنبات والحيوان والشيطان والملك، أوجد الله المخلوقات على خمسة ضروب، الجماد والنبات والحيوان والشيطان والملك، قالوا هذه الخمسة مجموعة في الإنسان، هذه الخمسة مجموعة في الإنسان من جهة إيش؟ قالوا أولا هو جماد من حيث يكون ماذا؟ نطفة، فمن حيث كونه نطفة لا حركة فيها ولا حس، هذا يعتبر كأنه ماذا في هذه الحالة؟ جماد. نعم، قالوا وهو نبات حيث ينمو ويتغذى، ينمو ويتغذى ويكبر مثل النبات. قالوا وهو حيوان من حيث أنه يتلذذ ويتألم، حيوان من حيث أنه يتلذذ ويتألم، وهو شيطان من حيث أنه يغوى ويضل، من حيث أنه يغوى ويضل، تقع له الغواية والضلال. قالوا وهو ملك حيث يعرف الله ويطيعه ويعبده، حيث يعرف الله ويطيعه ويعبده. فبهذا الاعتبار لاحظ أن الإنسان مخلوق أوجده الله وجعل فيه آيات يتفكر فيها وينظر فيها، فإذا تفكر الإنسان في نفسه وما أوجده الله تعالى فيه من النعم وما جعله الله تعالى فيه من الآيات الظاهرة والباطنة، فإنه يستدل بها على وجود الرب عز وجل كما يستدل بالسماوات والأرض وسائر المخلوقات على وجود الله. إذن صار عندنا الآن كم قولا ذكره البيضاوي في تعريف العالم، تعريف العالمين، كم قولا؟ ثلاثة. الأول كل ما سوى الله، والثاني الملائكة والجن والإنس، والثالث الناس. بقي إخواني في الله أن منهم من قال المراد بالعالمين الإنس والجن فقط، المراد بالعالمين الإنس والجن. وهذا القول نسب أيضا إلى ابن عباس واختاره الأزهري، واختاره الأزهري، ويستدلون على هذا بقوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا. ونذارة النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون لمن؟ للجن والإنس. إذن فقال بعضهم المراد بالعالمين هنا الإنس والجن فقط. وقال الفراء وأبو عبيد العالم عبارة عن من يعقل، وهم أربعة أنواع. العالم عبارة عن من يعقل وهم أربعة أمم: الإنس والجن والملائكة والشياطين. العالم عبارة عن من يعقل وهم أربعة أمم: الإنس والجن والملائكة والشياطين. هذا القول الآن كم؟ الخامس هكذا. طيب القول السادس قول زيد بن أسلم أنهم المرتزقون، كل من يرزق، كل من يرزق. والقول السابع قول أبي عمرو بن العلاء، قول أبي عمرو بن العلاء أن المراد بالعالمين الروحانيون. الروحانيون إيش المراد بالروحانيين؟ يعني كل ذي روح، كل ذي روح. وهذا أيضا جاء عن ابن عباس أنه قال العالمين كل ذي روح على وجه الأرض، كل ذي روح على وجه الأرض. وأظهر الأقوال والله أعلم القول الأول، أظهر الأقوال القول الأول، وأن المراد بالعالمين هنا جميع العوالم التي أوجدها الرب عز وجل. وهذا الذي رجحه القرطبي والألوسي، قال الألوسي والعموم أنسب بالمقام، أنسب بالمقام. ويدل عليه قوله عز وجل قال وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما، رب السماوات والأرض وما بينهما. وهذا القول هو الذي ذكره الشنقيطي رحمه الله في الأضواء، ذكر هذه الآية وأحسن ما يفسر به القرآن القرآن. ومثل هذا يعني جاء أيضا عن ابن عباس، مثل هذا القول الأخير جاء أيضا عن عبد الله ابن عباس، فإنه قال رب العالمين إله الخلق كله، إله الخلق كله، السماوات كلهن ومن فيهن، والأرضون كلهن ومن فيهن ومن بينهن، مما يعلم ومما لا يعلم. هذا القول أيضا جاء عن ابن عباس روي عنه وفي الإسناد إليه كلام، قال إله الخلق كله والسماوات، السماوات كلهن ومن فيهن، والأرضون كلهن ومن فيهن ومن بينهن، مما يعلم ومما لا يعلم. تفضل. قال ولذلك سوى بين النظر فيهما، وقال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقرئ رب العالمين بالنصب على المدح أو النداء أو بالفعل الذي دل عليه الحمد، وفيه دليل على أن المبتنى قيل قال وقرئ رب العالمين بالنصب، وقرئ رب العالمين، هذه قراءة زيد بن علي، قراءة زيد بن علي، وهي من الشوال. القراءة عند الجمهور الحمد لله ربي بالكسر على النعت. جاء عن زيد بن علي أنه قرأ الحمد لله رب، رب العالمين بالفتح رب. هذه القراءة يقول أبو حيان وهي فصيحة لولا خفض الصفات بعدها، فصيحة لولا خفض الصفات، لأن يعني عندما سنقرأ الآن بها إيش سنقول؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، هذا مشكل ليس كذلك؟ يعني لو بعد اسم العرب الرحمن إيش صفة لقولنا؟ ماذا؟ الحمد لله. ويكون فصلنا بين الصفة والموصوف بإيش؟ بالقطع، بقولنا رب، رب العالمين. فعلى هذه القراءة يقع الفصل بين الصفة والموصوف، فمن ثم ضعفت هذه القراءة لأجل ذلك. وإن كان الأهوازي ذكر أن زيد بن علي قرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، وعلى هذا فلا ضعف، وعلى هذا فلا ضعف إن قرأ بنصب الثلاثة رب العالمين الرحمن الرحيم، فهنا لا ضعف فيها من حيث التخريج. وإن كان بعضهم أيضا يخرج قراءة رب العالمين الرحمن على أننا نقول الرحمن هنا ليس صفة وإنما بدل، حتى ما نقول قطعنا بين الصفة والموصوف بالقطع، لا، يقول بعد هذا نقول الرحمن ونعربها على أنها بدل. طيب لو قلنا الآن الحمد لله رب العالمين، قال بالنصب، بالنصب على المدح، إيش نعربها ساعتها؟ الحمد لله رب العالمين على أنه ماذا؟ مخصوص بالمدح أو النداء، تقدير إيش؟ الحمد لله يا رب العالمين، وهذا أضعف الوجوه، أضعف الوجوه الإعراب بالنداء، أن نجعله منادى أضعف الوجوه كما ذكره غير واحد. قال أو بالفعل الذي دل عليه الحمد، إيش الفعل الذي دل عليه الحمد؟ كأننا قلنا ماذا؟ الحمد لله نحمد رب، الفعل الذي دل عليه الحمد أي الحمد لله نحمد رب. عموما هذه قراءة كما سمعت قراءة شاذة، توجيهها بينه العلامة البيضاوي رحمه الله. نعم. قال وقرئ رب العالمين بالنصب على المدح أو النداء أو بالفعل الذي دل عليه الحمد، وفيه دليل على أن الممكنات كما هي مفتقرة إلى المحدث حال حدوثها فهي مفتقرة إلى المبقي حال بقائها. وفيه دليل على أن الممكنات، قلنا ما هو الممكن؟ أمس عرفنا إيش هو الممكن؟ إيش تعريف الممكن؟ الذي يتصور وجوده وعدمه، ما يتصور وجوده وعدمه فهو الممكن. وإذا قلناهم يقولون ممكن الوجود واجب إيش؟ الوجود. قلنا من أول من عبر بهذا التعريف؟ ابن سينا، وإلا الذين قبله من الفلاسفة وغيرهم ما كانوا يقولون إلا علة ومعلول، علة ومعلول. جاء ابن سينا فعبر بممكن الوجود واجب الوجود، وتبعه على ذلك المتأخرون من الفلاسفة في هذا الباب المذموم الذي فتح على أهل الإسلام شرا عظيما، فتح على أهل الإسلام شرا عظيما وبلاء كبيرا في باب الاعتقاد، مع أنكم سمعت بعضهم يتبجح بهذا العلم ويتفاخر، مع أنه كما ذكرنا في التسامس أن الشيخ الإسلام يقول عن هذا العلم أنه ماذا؟ لا يحتاجه الذكي ولا يفيد ماذا؟ البليد، ولا يفيد البليد. وذكرنا أن بعضهم أدعى أنه أعلم من رسول الله لأنه يعلم علم الكلام، وأنه مثلا ماذا؟ قلنا من هذا الذي ادعى هذا؟ الحسين بن قاسم العياني الذي كان أحد من ادعى الإمامة في اليمن، دعا الإمامة في اليمن، الحسين بن قاسم العياني. راجعوا ترجمته في يعني إشارة إلى هذا الكلام في العواصم والقواسم، وكذا أيضا في صعقة الزلزال لشيخنا الوادعي رحمه الله. فقال هنا وفيه دليل على أن الممكنات كما هي مفتقرة إلى المحدث حال حدوثها فهي مفتقرة إلى المبقي في حال بقائها. يعني معنى هذا الكلام إيش؟ أن المخلوقات محتاجة إلى الله في حال ماذا؟ إيجادها، وفي حال ماذا؟ إمدادها. والسعدي رحمه الله له كلام بديع جدا، يقول أن المخلوق محتاج إلى الله عز وجل في إيجاده وإعداده وإمداده. المخلوق محتاج إلى الرب عز وجل في إيجاده، إيجاد أولا، والثاني في إعداده، أنه يعده ويهيئه لما يناسبه ويلائمه، الذي خلق إيش فسوى. وهكذا أيضا محتاج بعد ذلك إلى إمداده بأسباب البقاء. وهذا كله إخواني في الله إشارة إلى قول بعضهم لماذا هنا قال الرب عز وجل الحمد لله رب العالمين ولم يقل خالق العالمين. لماذا قال الحمد لله رب العالمين ولم يقل خالق العالمين؟ قالوا إشارة إلى هذا المعنى، إذا أن هذه الموجودات محتاجة إلى الرب عز وجل في حال ماذا؟ الإيجاد، وفي حال ماذا؟ الإمداد. لأن إيش معنى الرب؟ إيش معنى الرب؟ قلنا المربي، ليس كذلك؟ من معاني الرب التي ذكرناها، أم لدينا 15 معنى في معنى الرب، من المعاني التي ذكرناها المربي، يعني القائم بإبقاء الشيء، القائم بإبقاء الشيء وإصلاح حاله في حال بقائه. فقوله هنا فيه دليل على أن الممكنات كما هي مفتقرة إلى المحدث حال حدوثها فهي مفتقرة إلى المبقي في حال بقائها. توضيح هذا الكلام كما سمعتم، أن المخلوق محتاج إلى الله في 3 أمور: أولا إيش قلنا؟ الإيجاد، والثاني الإعداد، والثالث الإمداد. قال بعد هذا الرحمن الرحيم، كرره للتعليل على ما سنذكره، وقد تقدم الكلام عليه في البسملة. ولله الحمد منا، نكتفي بهذا. الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.